بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقائنا النهاردة مع حدوتة، قصة جميلة ومشوقة، يمكن كثير مننا يعرفها ولكن فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة محتاجين ان احنا نسلط الضوء عليها، محتاجين ان احنا نتعلم منها، بالذات ان هي جاية او اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية دي رواية مسلم، قال: بين صبي، يعني بينما صبي، بين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة. وراجل راكب دابة عظيمة، حصان غاية في الروعة، وبقى راكب عليه أو جرر مثلا ال وراه جار العربية، وفي حد بيسوق وبيعمل له يعني حاجة عظمة، يعني حاجة هايلة يعني. بين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه، أم الولد اللي قاعدة بترضعه ده، أول ما شافت الراجل اللي لابس عظمة وراكب دابة فارهة وله حشم وله هيبة وله مثل هذه الأمور، فقالت الأم إيه؟ اللهم اجعل ابني مثل هذا. شفقت الأم بقى، ابنها لسه بيرضع وعايزاه يبقى أحسن واحد في الدنيا. الأم دائما على هذا الحال، فيش حد هيحب لك الخير قد والدك ووالدتك، فأول ما قالت لك بس اللهم اجعل ابني مثل هذا. فلما قالت هذا الكلام، اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه الولد، بص كده على الراجل، فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. وهذا الغلام ممن تكلم في المهد، يعني تكلم وهو رضيع لسه لا يحسن الكلام. ثم أقبل على ثديه، أي ثدي أمه، فجعل يرتضع، قال أي الراوي: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيشرح لهم الحكاية، فيقول له إيه؟ فساب ثديها وراح بص فقال لها إيه؟ اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل يرضع، حط يده بقه، النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل القصة وهو بيشرحها، تشويق النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فجعل يمصها، بيبين يعني إيه، عشان خاطر نوع من أنواع حسن البيان يعني. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها. شوية الست لسه قاعدة وبترضع ابنها، غطيها بحاجة وبتاع بترضعه يعني. مهم، مروا الناس بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي. وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة ونظر إليها للبنت فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث، بدأوا بقى يجيبوا الحديث من الأول. فقالت الأم: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال، أي هذا الرضيع: إن ذاك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيتي ولم تزني، وسرقتي ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قصة جميلة، قصة جميلة فيها فوائد. تعرفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي القصص دي؟ تعرفين ليه في قصص في القرآن؟ فين أكتر حاجة تعلمك إيه؟ أكتر حاجة ممكن تتعلم منها التجربة بتاعتك. بس برضو من أعظم الحاجات اللي أنت ممكن تتعلم منها بعد التجربة بتاعتك هي تجربة غيرك لو تبصرت بجد. فمن جمال وكمال ورحمة ربنا بينا إنه بعت لنا تجارب الناس في القرآن والسنة عشان نشوفهم، لأن التجربة بتاعتك وإن كانت هي الأفضل دائما إلا إن هي بالنسبة لك مؤلمة وأحيانا ممكن يكون فيها خسارة تامة. طب ما أنت هتتعلم إيه ما أنت بتخسر؟ إنما لو غيرك عمل معين وله تجربة معينة وخسر أو كسب أو وإنت اتعلمت منها، لا شك إن ده أفضل شيء. مش كده يعني السعيد من وعظ بغيره، ده السعيد، ده الفطن الذي يوعظ بغيره. جميل النبي صلى الله عليه وسلم، جميل. طب نتعلم من القصة دي. عندي 5 حاجات عايز أقولها لكم في القصة دي وهقفل اللايف ومش هتكلم معاكم تاني. خلاص أنا زعلان. أول حاجة عايز أقولها لكم، أغلب الناس لا يقفون إلا على حدود الدنيا وزينتها. أغلب الناس كده لا يقفون إلا على حدود الدنيا وزينة الدنيا، ما بيقفش على حاجة تانية. بل حتى أغلب الآباء والأمهات يمشي في الشارع بعربيته مع ابنه فيشوف راجل له هيبة، يشوف فيديو لراجل محترم جدا مثلا في التجارة، غني جدا، ثري جدا، له سلطة، قدر يحقق إنجاز كبير جدا، فيقول نفسي أشوف ابني كده. على فكرة وحقه وحاجة حلوة، إنما السيء إنه يعدي هو نفس الأب أو نفس الأم جنب المسجد والناس رايحة تصلي وابنه ما يروحش وما يزعلش، يتفرج على فيديو على الانترنت وولد صغير بيدوله جايزة في تعلم ان هو قدر يعمل روبوت، وهو يقول لك يا نفسي ابني يتعلم الروبوتيشن عشان يبقى عنده العقل قدام والمستقبل للالكترونيكس. انما لو شاف مثلا ولد صغير بياخد جايزة في حفظ القرآن الكريم، عارفين هيقول ايه غالبا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء. بس هيشوف بنت من اندونيسيا صغنطوطة خالص ولابسة حجاب ولابسة خمار، مش في الحرم، في مصر هنا، يروح ناحية الازهر يروح يلاقيهم بنت صغنطوطة ماشية مع مامتها اللي لابسة خمار او نقاب، ماشي مع باباه اللي لابس طاقية ولابس القميص وماشينه، ويبصوا سيبوا كل حاجة ويبصوا على البنوتة الزغنطوطة دي يقول ما شاء الله ما شاء الله، شكلها زي القمر بالطرحة، شكلها زي القمر بالحجاب، شوف لابسة خمار وهي لسه ما عندهاش 5 6 سنين، شكلها جميل جدا، الله ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. طبعا ساعات بيبقى لابسة خمار كده وتحته كات عادي بقى لسه صغنطوطة يعني كده من باب بس التمرين والتعويد مش اكتر، بس يقولوا الله شكلها حلو قوي جميل جدا وبتاع، ويبصوا على الاندونيسي ده ويقول ايه سبحان الله ان الله الدين ده فيه خير والامة دي فيها خير، بيسيبوا بلادهم من هناك ويجوا عندنا هنا يتعلموا دين، ولا يغير لحظة ان بنته كبيرة، مش عايز اقول كبيرة، طوله ولسه مش لابسه طرحه، ولا مراته لابسه حجاب شرعي، ولا هو ولا هو ساب حاجه ولا اي حاجه. اغلب الناس واقفين عند متاع الدنيا وزينه الدنيا، وهي دي الحاجه الحلوه. الله عز وجل يقول: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. يا جماعة قل مش متاعك انت في الدنيا، متاع اللي موجود في الدنيا كلها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة بقى ملها، والآخرة خير لمن اتقى، وهتتحاسب بأعمالك، مش هتروح حتة تانية، ولا تظلمون فتيلة، ولا تظلمون فتيلة. فما تيجي تبص وتشوف هو انت فين، هو انت من الناس دي ولا مش من الناس دي. يا جماعة ربنا يصلح حالنا، بس مش عايزين نبقى بنبص وبنحكم على كل حاجة في الدنيا بنضارة الدنيا، مش عايزين نبقى كده. يعني الله عز وجل يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني والكلام ده قديم جدا، يعني إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ده من زمان، من أيام صحف سيدنا إبراهيم وموسى، مش جديد. فأنت بتتكلم إن ليه ما تشوف صح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. انتوا عارفين يا جماعة اللي بيشوف بالإسلام ده وضعه مختلف خالص، وضعه مختلف خالص. مرة جا في دماغي حاجة، مرة كان في، شفت حتة من مقابلة تلفزيونية من أحد الفنانين في أحد المهرجانات. الحتة دي كانت بالنسبة لي مهمة جدا وكاشفة. كان المذيع أو المذيعة فعلا مش فاكر بيسأل هذا الشخص سؤال مش فاكره برضو، بس الإضافة بقى كانت إيه، أو الجواب كان بيتقال إن الفن ده حاجة جميلة قوي وعظيمة قوي، والغنى والتمثيل واللي احنا بنعمله ده حاجة جميلة وعظيمة، وهو ده الجمال الحقيقي اللي في الدنيا، وانا بحس ان اللي مش قادر يستطعم الجمال ده هو ما يعرفش معنى الجمال وما يعرفش يشوف الجمال، فما بيشوفش الحاجات الجميلة الحلوة دي اللي احنا بنعملها، اللي هو الرأس والعري. تيجي تقول لي يعني انت وقفت عند الحته دي، اقول لك ما ده من مضامين الموضوع، ده من المضمون جو. فهو ما يبص على الموضوع ما يوجعوش انه شاف عري، ما يوجعوش، ما يزعجوش انه شاف فجر، ما ينغص عليه انه شاف معصية، ما يوجعش قلبه انه شاف مخالفة، ما بيتأثرش بده، ما بيحسش ان فيه مشكلة، وهو يظن ان الجمال انك تعدي على الحاجات دي كلها فتستشعر الجمال، رغم ان الايمان يقتضي ان انا لما اشوف الحاجات دي اشمئز واغضب واغار واطلب تغييرها وانكرها وانزعج منها، انزعج ازاي. هما بقى عندهم الجمال عكس اللي الشرع بيقوله. شوف حاجة عجيبة، وعارف وعايشين كده، ده مشكلته مش ان هو الدنيا ضحكة عليه، لا لا، ده مشكلته انه بيبص على الدنيا من منظور ونضارة مش نضارة الدين، مش نضارة الاسلام. كان شيخنا الله يبارك في عمره كان بيتكلم عن نضارة الاسلام، بيقولك لما يكون في واحد لابس نظارة حمراء يشوف الدنيا حمراء، زرقاء يشوف الدنيا زرقاء، سودا يشوف الدنيا سودا. قالك ايه؟ انا عايزك بقى تلبس نظارة الاسلام فتشوفها من خلال الاسلام، من خلال الاسلام، فارى الجمال يرضي الله. والذي يرضي الله جمال بس، فتمشي كده. انما اشوف الذي يغضب الله جمال، طب دي ازاي دي؟ يبقى انت واقف حته تانية، انت واقف في حته تانية. فاللي انا عايز اقوله، تيجي تقول ايه يعني الدنيا كلها وحشه؟ لا، هي مش كلها وحشه، هي فيها حاجات حلوه، طبعا فيها حاجات حلوه، تمام. الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ قال الدنيا ملعونه، ملعون كل ما فيها، الا بقى ايه؟ الا ذكر الله وما ولاه، وعالما او متعلما. فيها العلم وفيها التعلم وفيها العباده وفيها الذكر وفيها صله الارحام وفيها التفكر في خلق الله عز وجل وفيها السياحه في الارض والمناظر الجميله الخلابه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا عشان نشوفها ونقول سبحان الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيها كل الحاجات الجميله دي، بس اللي وحش فيها انها تلهيك عن ربنا، اللي وحش فيها ان هي تبعدك عن ربنا، اللي وحش فيها ان هي تخليك تقرب من المعاصي والمخالفات وتلهيك عن الاخرة، ده وحش فيها وده كتير. عشان خاطر كده الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر عايش في الدنيا بيعرف يعمل كله اللي هو عايزه. انت كمسلم لو قررت ان انت تتقي الله عز وجل، في حاجات كتير هتبقى محبوس فيها مش عارف تعملها. ليه؟ لانك مؤمن، لانك مؤمن. جرب كده، قول انا عايز اروح اصيف، قول انا نفسي اروح الغردقه، يلا انا معاك، انا عايز اروح الغردقه، جرب يلا بينا نروح الغردقه. عايز اروح الغردقه بس في حته محترمه، ها يلا بينا. هنروح فين يا ولاد؟ انا عايز اروح الغردقه في حته محترمه. تقول لي لا، ما هو كل الحتت اللي فيها سياح بيلعوا بيلبسوا بيكيني والكلام ده. طيب خلاص، سهلة سهلة سهلة، احنا هنكلم فندق من الفنادق وهنقول لهم عايزين نقفلوا على مجموعة من الناس اللي يعملوا لنا بس ضوابط شرعية وبتاع، ويبقى الدنيا كده اهو، وهياخدوا فلوس. اقول لك وهياخدوا 150%، يعني هنزود 50% على تمن البتاع. يقول لك لا، اصلا انا مش عايز الهوية بتاعت الفندق بتاعتي تتغير، هيقول لك كده. طب الحمد لله لقينا لسه فندق وهيبتدي يعمل كده وبتاع، ولسه هيبتدي يشتغل، فلسه يعني الاوبننج بتاعه لسه ما جاش، فده يعني ده سوفت اوبننج كده، فممكن يدينا فيه كويس جدا. وانت رايح هتقف في كل اللي جاي، انت رايح ليه؟ انت رايح ليه؟ انت رايح ليه؟ انت رايح ليه؟ الدنيا اليومين دول مش متأيفة ومتفصلة عشان اللي بيتقي الله يعيش مبسوط. لا، هي متظبطة على اللي عايز يفجر، واللي مش حاطط في دماغه يعرف يعمل اللي هو عايزه. يعني دور كده، هو يعني شفتوا الضغوط الشديدة في مسألة مثلا المثلية والشذوذ والنجاسة والقرف؟ ليه كل المعارك دي؟ ليه كل المعارك دي؟ يعني أنا عمري ما كنت بتاع كرة قدم، مش تبقوا عارفين، بس يعني أنا بس أبلغكم حاجة. وأنا زمان حتى ياما كنت بروح أقعد على قهوة مثلا ولا حاجة، زمان خالص مش فاكر ان انا كنت بقعد قوي، لا ساعات كنت بقعد والله، زمان بقى، زمان خالص وانا صغير. انا ما افتكرش ان انا عمري رحت اقعد اتفرج على ماتش، مش عارف كان مفيش على ايامنا كوره ولا كان فيه والله، كان بس عمري ما كنت من الشخصيات اللي هو ايه، انا هنزل اتفرج على الماتش. حتى اصحابنا كلها عمرنا ما كنا تقريبا، يعني مره كنا في صاله بلياردو وكان في ماتش مهم انا مش فاكره، فقررت اليوم ده ان انا اهتم ابقى راجل كروي، فقعدت اشجع مع واتفرج وبتاع. كانت اسوأ نص ساعة في حياتي. اولا ما كنتش فاهم اي حاجة، ما كنتش فاهم اي حاجة، مين بيشوط فين وبيشوط ليه وليه ده اوف سايد. وبدأت اسأل بقى الناس اللي جنبي بتاع، هو ليه، هو يعني ايه اوف سايد، تمام، هو يعني ايه كذا، هو ليه هنا بيشوطها برجليه الكورنر يعني، وليه هنا بيشوطها بايديه، بديهيات بقى عمري ما كان ليا يعني. خالص يعني ما عنديش اي متعة في الموضوع ده. المهم مش بقول ان هي حرام، بس بقول عمري ما كنت في يوم من الايام غاويها خالص خالص اطلاقا يعني. المهم بقى اللي حصل، والله العظيم الدنيا دي ففي ناس بتضيع عمرها على الموضوع بتاع الكورة ده مثلا، وتبقى شايفة ان انجح واحد في الدنيا هو لاعب الكورة المشهور. طب انا عايز اسألك سؤال بجد والله، ليه انجح واحد في الدنيا هو لاعب الكورة المشهور؟ عشان بيفرق بفلوس كتير؟ طب انا هسألك سؤال تاني، لو واحد بيقبض 10 أضعاف اللي بيلعب كورة يبقى ناجح أكتر؟ لو الإجابة يبقى أنت ما عندكش تعريف للنجاح إلا الفلوس، ده معناه إن تجارة المخدرات لو جابت أكتر تقولي لا أهم حاجة ما يكونش حرام، ممتاز، يعني أهم حاجة يبقى حلال، إنما الغلط جمع الفلوس. ده دليل الشخص اللي بيشتغل عشان خاطر يجمع فلوس بس، ده دليل انه ما عندوش هدف، ده ما دليل ما عندوش هدف. ممكن يكون هدفه اعلامي، هدفه اصلاحي، هدفه صناعات يشغل ناس، يبقى عنده اي هدف، تكنولوجيا، انما بس يجمع من اجل التجميع، فين الهدف؟ فين الهدف؟ بس هرجع اقول لك الناس بتحب ده. انا عايز اقول ايه في موضوع الكورة، اللي يتابع الكورة الضغط العالمي الشديد على الناس بتاعت قطر في مسألة المثلية، وانتوا لازم تقبلوا المثلية والمثلية والمثلية وهي ما اسمهاش مثلية، هي اسمها شذوذ ونجاسة كده، ده اسمه شاذ نجس كده، دي كده. المهم انا افهم ان هم يكونوا عايزين يضغطوا مثلا في مسألة بيع الخمور، افهمها رغم ان قطر فيها بيع خمور يعني زي كل الدول العربية والاسلامية، احنا برضو اصل احنا ايه في زمن الخيابة يعني، انت لو رحت اي دولة عربية اسلامية هتلاقي فيها خمرة، تمام، هتلاقي فيها النجاسة دي، واحتمال تكون بتحمى بالقانون، بس ماشي افهم انهم عايزين يشربوا خمرة وبتاع ماشي، انما هيعملوا ايه عشان خاطر المثلية يعني، يعني هيسمحوا بايه في المثلية؟ مش فاهم انا يعني ايه، تحس ان هو جر شكل، تحس ان هو يلا بينا نعمل خناقة، طب مفيش خناقة، اعمل خناقة، اعمل خناقة حتى لو مفيش خناقة، اهم حاجة نعمل خناقة. حاجة عجيبة. الشاهد ان اغلب الناس لا يقفون الا على هذه الاعتاب، أعتاب الدنيا، لا يقفون إلا عند عليها، ما يقفوش في حتة تانية خالص، ما يبصوش على حاجة تانية، فتلاقي الناس بتقيم من هذا الباب. طيب إيه كمان مهم جدا في هذا الحديث؟ عجبني قوي ولفت انتباهي جدا حسن شرح النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح، وهو بيشرح بقى بيقول لك الحدث وبيمثل الموضوع والصحابي يقول لك ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم فالتفت الى، شوف حتى الطريقه الملفته للنبي صلى الله عليه وسلم، فانه هو بيرضعها، فبصت قالت اللهم اجعلني مثله، فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، وبعد كده رجع يرضع تاني. والنبي يعني دي حاجه حلوه، اللي بيشتغل بيفهم الناس الدين او بيفهم الناس اي حاجه لازم يختار احسن الطرق والالفاظ. سبحان الله افتكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا لي في الزنا، فصاح الصحابة ايه يا عم انت الزنا اللي معقول بتيجي وبتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ادنوا مني، وجلس بين يديه وقال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ قال أترضاه لأختك؟ قال لا. جعلني الله في ذلك؟ قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. وهكذا كلم معاه بطريقة جميلة وطريقة راقية وفهموا الموضوع بالراحة، ودعاله في الآخر ومشى الولد، وكان الشاب وكان في حالة من الرضا والسماحة، وربنا رزقه العفة بعد كده وكان عنده سلامة صدر تجاه الموضوع. إنما اشرح للناس بطريقة حلوة. حلو. النبي صلى الله عليه وسلم مرة، حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، رسم لهم خط كده قال هذا سبيل الله مستقيما، ده الصراط المستقيم، وخط خطوط عن يمينه وشماله، خطوط يمين كده وخطوط شمال كده، تمام، وقال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. في presentation skills وفي diagram بيتعمل عليه شغل، الدعوة محتاجة شغل، دعوة محتاجة ليش يتعب عليها ويحبها ويحب اللي هو بيعمله ويفكر ازاي يسهل على الناس فهم الدين والطريق. فدي برضو فايدة جميلة من القصة. ايضا من اهم الفوائد البنت قالت ايه، هو بيقول لها زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا تستهين بالدعاء، لا تستهين بالدعاء، فقد أنطق الله عز وجل الرضيع كي يرد دعاء أمه، وأنطق الله عز وجل المظلوم بهذه الكلمة كي يأتي لها بحقها. حسبي الله ونعم الوكيل، والبنت بتقول والولد بيقول اللهم لا، أما الأم قالت اللهم لا تجعله، اللهم لا تجعل ابني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها. نقطتين دول مهمين جدا، الدعاء وحسبي الله. خلينا في اول نقطه الدعاء، الدعاء، خليني في نقطه الدعاء، دعاء الله عز وجل يقول وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ها، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. الله عز وجل يقول وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله عز وجل يقول وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يا جماعة كل واحد من الأنبياء عنده مشكلة بيقول يا رب، وربنا بيقول فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا. ادعي نفسك في حاجة، قول يا رب. أنطق الله الغلاء هذا الرضيع بالدعاء، أنطقه، فلا تستهين بالدعاء ابدا. والله العظيم انتوا عارفين في حاجات كده انت بتقعد تقول الموضوع ده ما حصلش الا بالدعوه، ان احنا ان امي دعت لي. وكمان برضو ساعات لا تستهين بالدعاء الوحش، لا تستهين بالدعاء الوحش، إن حد يدعي عليك دعوة وحشة لا تستهين بها، دعوة المظلوم مستجابة. الله عز وجل يقول لها: ولا أنصرنك ولو بعد حين. إنما تنسى إن أنت ليك مولى بيده ملكوت السماوات والأرض، اطلب منه نفسك. والله العظيم بجد، نفسك في ايه؟ نفسك في فلوس، قول له عايز فلوس. نفسك في صحة، قول له عايز صحة. نفسك في تنجح، قول له عايز انجح. نفسك تتجوز، قول له عايز اتجوز. نفسك تحفظ القرآن، قول له نفسي، قول له انا عايز احفظ القرآن. نفسك تواظب على الصلاة، الناس اللي مش عارفة تواظب على الصلاة، ما تدعو يا جدعان، ما فكرة حلوة يعني، ادعي قول له يا رب الصلاة يا رب، قول له يا رب مش عارف اواظب على الصلاة، قول له يا رب اهديني، يا رب توب عليا، قول له يا رب اغفر لي، قول له يا رب اهدي لي ابني، يا رب اصلح لي زوجتي، يا رب اصلح لي زوجي، يا رب خلف، يا رب يا رب يا رب يا رب. قول نفسك في ايه، ادعيه. خزائن الله ملأة، خزائن الله ملأة. فايدة كمان، أثر حسبي الله ونعم الوكيل. النهاردة واقف قدام آية، آية عجيبة يا جماعة. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا، ربنا بعت رسول يدعو الناس للتوحيد، وبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بقى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل حسبي الله. تعرفين يعني إيه حسبي الله؟ عارفين طبعا، سأقول لكم تاني. حسبي، حسبك يعني كفاك. لما بنروح نسمع للشيخ، يقوم الشيخ وبعد ما أقعد أقرأ مثلا آية، تمام، وبعد ما خلص كده حتة معينة يقول لي حسبك، يعني كفاية خلاص، مش هتكعد يعني هنا، خلاص نكمل بقى المرة الجاية، يقول لي حسبك. فحسبي الله يعني كافي، خلاص كفاية، ربنا كفاية، ربنا كفاية. حسبي الله ونعم الوكيل، فهو بقى وكيلي، فأنا مش عايز حاجة تاني. يعني انت لو داخل في خصومة مع حد ومش عارف تجيب حقك، انا بقول لك قول له حسبي الله ونعم الوكيل، كفاية بقى ربنا هو وكيل. اقول لك لو فوضت الامر لله عز وجل، انت تفوض لمن؟ مين معاك؟ اسمع، معك الشاهد، فالله عز وجل شاهد عليك، الله عز وجل شهيد عليك، الله عز وجل رأى الواقعة كاملة جل في علاه. معك الشهيد، معك الشهيد سبحانه وتعالى، ادي واحد. معك من؟ معك الوكيل، فانت موكله، ومعك القاضي، ومعك الذي يوقع العقوبة، السلطة التنفيذية في النهاية، ترى كل حاجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هو شهيد على الواقع اللي ظلمت فيها، وهو اللي هيحكم فيها، وهو اللي هيجيب لك حقك، وهو وكيلك، فانت معك ايه؟ كل حاجة. عشان كده بنقول لما تتظلم قولها من جواك: ربنا هيجيب لك حقك، حسبي الله، انا مش عايز حاجة تانية، حسبي الله ونعم الوكيل، مش عايز حاجة تانية، خلاص انا وكلت في كل حاجة. ده وكيلي انه يجيب لي حقي، وانه يقضي في حقي، وانه يشهد على حقي، وانه هو يجيب يعني كل حاجة. فوانت مع ربنا سبحانه وتعالى ما تخافش، وانت مع ربنا سبحانه وتعالى ما تخافش. جميل ربنا. ولو عادتك وعدوك الناس كلهم انت وانت مع ربنا، خلاص، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. شوف الكلام الجميل. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. ده أحلى حاجة في الدنيا أن أنت تكون مع الله جل في علاه، أحلى حاجة. آخر فايدة عايز أقولها لكم، لأن تكون مظلوما خير من أن تكون ظالما، فكفاك شرفا أنك لم تكن ظالما. يا جماعة احنا ديننا بيقول لنا لو فتنة انطبقت علينا خلاص كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ادفع بالتي هي احسن طبعا، بس لو خلاص اوعى تغير نفسك، اوعى تغير اي حاجة حلوة فيك عشان خاطر الناس اللي حواليك وحشة، اوعى تغير اي حاجة انت كنت مميز فيها عشان اللي حواليك ما قدروهاش. اوعى في يوم من الايام تحسس والدك ووالدتك ان تعبهم راح حضر لو كانوا تعبوا يعني. اوعى اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يفسد عشان اللي بينك وبين فلان او فلانة فسد. خليك راقي، لا بجد بجد خليك راقي. انت راقي باخلاقك، انت راقي باسلوبك، انت راقي بتعاملاتك، انت راقي بدينك. العزة لله، تريد ان تكون عزيز كن عزيز بالله. من كان يريد العزة ها فلله العزة جميعا. كل العزة لله، فكن عزيزا بالله عز وجل، اعتز بدينك، بل بالعكس من تواضع لله رفعه. بعض الناس بيثبت ان هو موجود بهذه الطريقة المستفزة، وبعضهم ما بيتعمدش، بس هو شرب الغرور والظلم بقى كده خلاص. فكن مع الله عز وجل وكن طالبا للآخرة بمقاييس الآخرة لا بمقاييس الدنيا. ولو هقول نصيحة في النهاية، من أعظم ما يميز المؤمن أنه كريم، كريم الطبع، فكريم مع ضيفه إذا أتى، وكريم مع من يستضيفه إذا استضيف، وكريم مع من أحسن إليه فيجازيه بالإحسان إحسانا، وكريم مع من أساء إليه فيجازيه بإساءته عفوا. فكن كريما تكن أشرف الناس. ده ربنا بيقول لك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكأن إيه؟ إن أحسن الناس. فكن كريما تكن من أحسن الناس. توقف عند هذا الحد، تنسوناش من صالح دعائكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.